القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الليلة حلقة مميزة بروح انتصارات أكتوبر المجيدة، وبيسعدنا الليلة أن يرصد الراديو صديقي حكاية بطل من أبطال قواتنا المسلحة، حكاية الشهيد إبراهيم الرفاعي. هنسمع الليلة في الراديو صديقي لقاء خاص مع ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي اللي شرفت بلقائها من خلال سهرة أحلى كلام، وهنسمع أيضا دراما إذاعية عن الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي. تعالوا الآن نبدأ سهرتنا الراديو صديقي مع أحلى كلام. مدام ليلى الرفاعي ابنة الشهيد العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 قتال. أهلا بحضرتك، والنهاردة حلقة مختلفة تماما، وإحنا سعداء باستضافة حضرتك. أهلا بحضرتك، وأنا أسعد بيكو وإنكم تتذكروا كل الشهداء في المناسبات الحلوة. أكيد طبعا، إحنا مش بس نتذكر الشهداء في المناسبات وغير المناسبات، شهداء مصر على رأسنا وفي قلوبنا وعمرنا ما هننساهم أبدا. والنهاردة إحنا حابين جدا نستضيف حضرتك ونتحدث عن بطولات الوالد علشان نقدمه كصورة مشرقة لكل مصر. وفي البداية إيه الحب حضرتك تعرفين مستمعينا عن والد حضرتك؟ أنا لو ابتديت الكلام عن والدي كلام مش هيخلص. أكيد طبعا، لأن أنا شايفة الدموع في عينيكي مبدئيا يعني. لا، أنا بحبه جدا ومعجبة بشخصيته قوي، ويعني هو من يوم ما اتولد هو زي ما يكون كان مولود بطل. كان متميز قوي في عيلته، هو الأخ الأكبر لإخواته. حبه للعسكرية نشأ من كان في عيلة عسكرية، جده كان ضابط كبير قائم مقام عبد الوهاب لبيب، وخلانه كانوا برضو لواء شرطة ولواء جيش، ووالده كان مأمور. فالعيلة كلها يعني ضبط وربط وشت والميول عسكرية بدرجة قوية فعلا. وهو يعني اتولد كان في وقت كان فيه الإنجليز محتلين مصر، وكانوا جنب بيت جده في العباسية، فكان بياخد البندقية رش ويطلع فوق السطوح هو في ابتدائي واعدادي عشان يضربهم. فنامت عنده حته الوطنيه دي جدا، وكان بيتمنى انه يكبر يبقى ظابط عشان يطلع المحتل ده من بلده. وفعلا دخل الثانويه العسكريه، وتابعوا اخواته برده الاصغر منه سامي وسامح، ودخلوا الكليه الحربيه بعد كده. كانوا متميزين جدا وكانوا ابطال في كذا لعبه رياضيه، فربنا كان مدينه موهبه رياضيه ولياقه بدنيه عاليه جدا، سباحه ورياضه واختراق ضحيه ورمايه يعني وملاكمه وكره قدم. عشان كده دخل الصاعقه. بالظبط. بعدها بقى تالتها الدخول الصاعقه، فكان برضو الاول على فرق الصاعقه، كان من الاجيال الاولى. ابتدى يشترك في اول حرب، هو اتخرج 54، اول حرب اشترك فيها 56، فكان متميز جدا، كان له اسلوب في القتال متميز جدا، وكان له عمليات مشهوره قوي في بورسعيد برضو. اشترك في تدمير قطار محمل بالذخيره والجنود الانجليز. بحلم الطفوله بقى يعني كان موجود هو معايا. مش بس حلم الطفوله وتفوق رياضي وعسكري ورمايه ووطنيه عاليه جدا، دعمه بقى دعمه بالظبط خليته متميز جدا. ومش قابل حكايه ان فيه يكون محتل في وطنه، دي الفكره دي كانت قويه جدا عنده، وكان عايز يحققها باي طريقه ان هو يتخلص من المحتل ده. وبعد كده بقى سافر روسيا وخد فرق اركان حرب وفرق استطلاع هناك، وتوالت بقى الحروب. حرب اليمن اشترك فيها هو وعمي سامح وعمي سامي، وكان له بطولات برضو في الجبل الأحمر، وكان بيشترك في إنقاذ الناس المصريين اللي متحاصرين هناك. ولكن عمي سامح استشهد في حرب اليمن، ورجع بقى بابا وعمي سامي الصغير. في الوقت ده كان حضرتك بقى عندك كم سنة في الوقت ده؟ لا كنت لسه مولودة. كنت لسه مولودة في الوقت بتاع حرب اليمن. وأول ما ابتديت يعني أتعلم الكلام أو أتعلم أبص، لقيت صور عمي سامح على الحيطة شهيد. مين ده؟ قالوا ده عمك سامح وده شهيد. وعرفت يعني ايه شهيد بالظبط. ابتديت اعرف يعني ايه شهيد، واعرف ان ده بطل والناس كلها بتحبه وتحترمه. وصوره كتير بقى وبطولات رياضيه وبينط حواجز وبيستلم كاس، والناشين بتاعته كان واخد نجمه الشرف متعلقه على الحيطه. كنت بحب قوي فكره الجيش والضباط، وبحترم كلمه شهيد دي جدا، وعارفه ان هو اي حد فيهم ممكن يستشهد في اي لحظه، وما تزعليش لان ده هيبقى عند ربنا في مكانه احسن مننا. يعني كانت الاسره مستوعبه؟ طبعا. انا كمان كان عندي خلاني كانوا خمسه برضو كانوا ضباط، فوالدتي كانت بتشجعنا برضو في نفس الطريق ده يعني. وكبرنا بقى انا واخويا وحبينا الجيش، وبقت امنيه حياتنا ان احنا نطلع ضباط احنا الاثنين، لان انا الاكبر. فكان نفسي اطلع ضابط زي بابا، وزاتنا هو علمني الرمايه زي اخويا، وبقينا متفوقين فيها وكده. وكنا بنروح معاه. بعد كده جت حرب 67. طبعا والدي كانت اول مره يمكن الاقيه في البيت، كان جات له قرحه من الزعل ان احنا ما حاربناش. وفعلا رجعت المدرسه لقينا في البيت ودكاتره وناس بقى نقلوا المستشفى، عرفت ان هو جات له قرحه وبينزف من زعله ان احنا ما حاربناش في 67، وان هو مش متقبل مفيش حاجه اسمها هزيمه لان احنا ما حاربناش اصلا. ايوه. فابتدى الدكاتره يقولوا له يعني تاخد مسكنات، ما تاخدش، ما تحاربش، ما تقومش بمجهود عنيف. هو عمل العكس تماما، ابتدى يفكر في تكوين وحده خاصه القتال خلف خطوط العدو، وطلب من الفريق صادق فعلا ووافقوا له على المخابرات والاستطلاع، وافقوا له ان هو يكون مجموعه 39 قتال. وابتدوا اول عمليات بعد 67 مباشره. هم كانوا قاموا ب 39 عمليه خلف الخطوط تبع لمنظمه سينا، بس هو حب يكون له مجموعه متميزه خاصه ينفذ بيها افكاره هو في القتال. فبعد 67 فجروا مخازن الذخيره، كان العدو مشون اطنان الذخيره اللي احنا تركناها في سينا في مخازن كبيره، فقام بتفجيرها كلها. كانوا الناس اللي ساكنين هناك يعني بيقولوا ان هم شافوا سينا منوره 3 ايام من كتر الانفجارات طبعا، لان هو دمرها عشان العدو ما يستغلهاش ضدنا، لان كان العدو ابتدى يحولها عايز ياخدها عنده عشان تدي ربنا احنا بيها تاني. ايوه. فهو منحهم من الموضوع ده. طبعا عمل بطولي كبير طبعا، هو وحدات الصاعقه يعني مش لوحده يعني طبعاً. بس هو كان له اسلوب متميز قوي في القتال، وتوالت بقى العمليات. المجموعه 39 هم تقريبا قاموا ب 92 عمليه خلف خطوط العدو في حرب الاستنزاف، بس منها تدمير موقع لسان التمساح اللي هو اللي انطلقت منه الدانه اللي موتت الشهيد عبد المنعم رياض. أيوه. فهو قام بالانتقام ليه بعد 40 يوم بالضبط من استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، واقتحموا الموقع ودمروه تماما هو المجموعه، ورفعوا عليه العلم المصري 3 ساعات. وتوالت عمليات بقى، اول اسير برضو كانوا اللي جابوه. الحرب بالاعصاب وبالدم وبالروح واستعاده الكرامه طبعا. وشوفي حضرتك بتقولي عنده قرحه المعده ومع ذلك قام واستمر، وسببها اصلا برضو الزعل على البلد طبعاً. حب وروح انتماء جميله، تحيه كبيره جدا الحقيقه روح والدك. ولسه حضرتك بتسترسلي في الكلام معاده، لكن هي فعلا قصه جميله جدا. وحابه بقى اقول امتى حصلت لحظه الاستشهاد، وكان حضرتك عندك قد ايه، واحكي لنا هذا الموقف. هم يعني بعد وقف اطلاق النار طبعا، بعد كده قامت حرب 73. عايز اقول لحضرتك ان انا ما كنتش فاهمه يعني ايه حرب 73، لان انا عارفه ان والدي كل يوم بيحارب. فما حسيتش ان في فرق خالص كلمه حرب دي غير لما استشهد. حسيتي بقى يعني ايه حرب عمليه؟ لا فهمت ان كان في حاجه اسمها حرب، لان انا عارفه ان هو بيحارب على طول عمري وانا صغيره، هو جاي من حرب بيحارب عمليات خلف الخطوط دي اقوى من الحرب يعني، بيروح بنفسه. في حرب 73 اول يوم برضو هو مجموعه 39 دمروا خزانات وابار البترول في بلاعيم عشان برضو يمنع العدو ان هو يستخدمها ضدنا. وتوالت العمليات برضو لغايه يوم 19 في الثغره. كان الرئيس السادات كلفه ان هو يوقف الهجوم على الاسماعيليه، قال له في هجوم جامد وما فيش حد هيوقف الهجوم ده غيرك. وفعلا والدتي قالت لي ان هو رجع كان لسه جاي من الجبهه، ودوب طلع يعني غير الافرول وقال لها انا نازل تاني. كانت اول مره يقول لها خدي بالك من الاولاد وهو نازل. كان اول مره يعني متعوده ان هو بيحارب على طول، و يعني خلاص عارفه ان ده قدرنا سلسله يعني. من الحريق حكيت لنا كل حاجه ليها يعني، كل حاجه ليها عمل بطولي خاص بيها، مش خمس حروب مش يعني، مفيش حاجه مفيش اصابه بسيطه جدا مره في حرب يعني دائما او حاجه.

كلمات. هو ده فعلا احلى كلام يعني. فعلا انت لما هتيجي تقول لحد من بره تعالى اصل الحق اصل مش عارف ايه، انت بتستعين بمين ضد مين؟ ما ينفعش. وبعدين يعني اللي هيجي من بره عشان يكسر بلدك هيكسرك انت في يوم من الايام، لانه زي ما بيعمل معاك مع غيرك هيعمل معاك، لانه ده ملوش امان. الامان لبلدك والاهل بلدك والجيش بلدك اللي بيعيش ويموت ويضحي عشان ناس ما يعرفهمش، ويسيب ولاده ويسيب بيته ويسيب عيلته، هم احوج ليه من المكان اللي هو فيه. لكن برضو ده مش كتير على ربنا ولا على البلد. لولا مين ولولا مين ضيع ذاك المصري، لولا مين ولولا دولا مين ضيع وانا بحب كمان يعني احيي كل انسان اشترك في الحرب، في اي حرب، من اصغر عسكري لاكبر رتبه. انا بعتبر ان هو بطل يعني. البطوله مش بس للضباط والرتب الكبير، لا، العسكري اللي اشترك في الحرب ده بطل برده. اكيد طبعا برضو ده شايل روحه على ايده يعني، شايل روحه وربنا سبحانه وتعالى. يعني حتى لحد النهارده الناس كل يوم دول بيحمونا، احنا قاعدين وعايشين وبننزل وبنطلع وعايشين حياتنا، هم قاعدين بيستشهدوا. هو عارف ان هو في اي وقت ممكن يموت باشكال كمان فظيعه في الموت. بالزبط. يعني مش موت عادي، هم اعداء كتير ومش هم العدو الرئيسي بتاعنا. صحيح. عشان كده لازم الناس تحس بيهم وتقدر المجهود اللي هم بيعملوه والمكان اللي هم بيعيشوا فيه، مش مرتاحين في بيتهم او قاعدين على الجبهه او في اي مكان، والخطر اللي هم بيتعرضوا له. هو مش بيدافع عن نفسه، هو بيدافع عن ناس تانية. لازم الناس تحترمه وتقدره وتتمنى في يوم من الايام تطلع زيه عشان يبقى ليها كرامه وليها اسم وليها وطن كده محترم في وسط الدنيا يعني. مستمعينا بعد الفاصل مع ابنة الشهيد العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي. احنا سعداء جدا باللقاء ده، وأكيد الشهيد حصل على نياشين كتير وعلى العديد والعديد من تقديرات. هو يعني بطولاته ابتدت من قبل ما أنا اتولد. يعني هو ابتدى بطولات الرياضية من أول الثانوية العسكرية، واخد ميداليات كتير قوي في كرة القدم والسباحة والرماية واختراق الضحية ونشيل حديد وملاكمة، كمية نياشين وكؤوس فظيعة يعني. كان عنده إعداد بنياني سليم. كان عنده لياقة بدنية عالية جدا. وبعدين في الكلية الحربية كان أمهر ضارب بالبندقية في الكلية الحربية، وبعد كده ابتدت بقى الناشين العسكرية. يعني هو واخد وسام الشجاعة الليبي وسام نجمة سينا ونجمة الشرف العسكرية ونوت الشجاعة العسكري مرتين ونوت الواجب العسكري مرتين والنجمة العسكرية 3 مرات والترقية الاستثنائية مرتين

وعندما وقع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 شارك في الدفاع عن مدينة بورسعيد، ثم التحق بفرقة بمدرسة المظلات، ثم انتقل لقيادة وحدات الساعقة للعمل كرئيس عمليات، وقام بتشكيل قوة ساعقة لأعمال فدائية. فكانت أول عمليات هذه المجموعة نزف قطار للعدو للدفاع عن مدينة الشيخ زويد. حضرة الضابط إبراهيم فندم، القيادة بتبلغك تهنئتها على العملية اللي انت قمت بيها مع مجموعتك. شكرا فندم. في مهمة جديدة مسندة ليكم يا إبراهيم. احنا جاهزين يا فندم. مخزن الزخيرة اللي سابتها القوات المصرية وقت الانسحاب. ايوه فندم. مطلوب نسفها عشان ما يستخدمهاش العدو. اعتبره تم سيادتك. لكن دي مهمة شبه مستحيلة يا إبراهيم. واحنا بتوع المستحيلة فندم. وقد تمكن الرفاعي ورجاله من الوصول إليها وتفجيرها، حتى أن النيران ظلت مشتعلة في تلك المخازن لمدة 3 أيام كاملة. وبعد هاتين العمليتين الناجحتين وصل لإبراهيم خطاب شكر من وزير الحربية على المجهود الذي يبذله في قيادة المجموعة. المجموعة بتاعتك دلوقتي يا إبراهيم بقى بيضرب بيها المثل في القوات المسلحة، والانضمام ليها أصبح شرف بيسعى عليه كتير من أبناء القوات المسلحة. وآن الأوان دلوقتي يا بطل إنها تبقى مجموعة مقننة وليها اسم وتبعية. اللي تشوفه سيادتك فندم. ابتداء من النهاردة 25 يوليو 1969 صدر الأمر بإطلاق اسم المجموعة 39 قتال على مجموعتك، وهتظل تحت قيادتك يا سيادة العقيد. واسمح لي فندم بعد إذنك نختار لها رأس النمر شعار. إيش معنى رأس النمر يا إبراهيم؟ لأنه الشعار اللي كان بيستخدمه البطل أحمد عبد العزيز في معارك 48، وهو بالنسبة لي رمز فندم. وفي مطلع عام 1968 نشرت إسرائيل مجموعة من صواريخ أرض أرض لإجهاض أي عملية بناء للقوات المصرية، مما أرق نوم الفريق أول عبد المنعم رياض. إبراهيم الرفاعي وصل ولا لسه؟ وصل يا فندم. منتظر ايه يا حضرة الضابط؟ خليه يدخل بسرعة. امرك يا فندم. اتفضل يا سيادة العقيد. اهلا يا ابراهيم، اتفضل. اوامر سيادتك يا فندم. ابراهيم، اسرائيل نشرت صواريخ في الضفة الشرقية. تمام يا فندم. ايه المطلوب من فرقتي تحديدا؟ عايزين صاروخ منها يا رفاعي باي تمن، لمعرفة تأثيرها على الافراد والمعدات في حالة استخدامها ضد جنودنا. تمام يا سيادة رئيس الاركان. ساعات وحيكون عند ساعتك. تمام يا فندم. خير يا حضرة الضابط. العقيد إبراهيم الرفاعي يا فندم. ايه ايه الأخبار؟ رجع ولا لسه؟ رجع يا فندم. والصاروخ؟ صاروخ يا فندم ده جاب 3. ايه 3؟ لا مش ممكن يا رفاعي، لا مش ممكن. انت ما حصلتش يا بطل. انت عارف ان دي من المهام الخطيرة في الحروب ومن العمليات البارزة اللي حيسجلها التاريخ باسم الرفاعي. الغريب يا فندم انه بيقول عنده مفاجأة تانية. مفاجأة ايه؟ اطلبهولي بسرعة، لازم اكلمها. عجبك الفضيحة دي اللي حصلت يا شارون؟ انا مش مصدق اللي حصل ده يا سيدي. دي رئيسة الوزراء. أنا جولد ماير. أصبحت مدار السخرية العالم يا شارون. ده عار لحق بجيش الدفاع يا معالي رئيس الوزراء. القائد المسؤول عن الصواريخ دي يتعزل يا شارون، ولو اتكررت تاني هيكون عزلك أنت. مفهوم؟ مفهوم مفهوم معالي رئيس الوزراء. تمام يا سيد الفريق. أيوة إبراهيم. يا إبراهيم أنت بطل يا ابني، القيادة كلها بتهنيك على بطولتك. يا فندم دي حاجة بسيطة. حاجة بسيطة؟ ماشي يا إبراهيم ماشي. قول لي بقى يا سيدي، إيه المفاجأة بتاعتك اللي أنت قلت عليها؟ أنا جبت هدية بسيطة معايا كده مع الصواريخ يا فندم. هدية؟ هدية إيه؟ جبت معايا أسير إسرائيلي يا فندم. إيه؟ أسير إسرائيلي؟ لا لا لا مش ممكن. تمام يا فندم. وده أثرته إزاي رفاعي؟ بسيطة يا فندم، أنا جبته تحت باطي وأنا جاي، وبكرة إن شاء الله هيكون عند سيادتك في القاهرة. لا لا،

دلوقتي أول قنبلة نصبها في واحد من صهاريج البترول. وكأنها كانت الإشارة، فتوالت القذائف على صهاريج البترول فأحالتها إلى كتلة من نار، وتمت المهمة بنجاح وعادت المجموعة سالمة. كان رجال المجموعة يخوضون قتالا مع مدرعات العدو الإسرائيلي، وسقطت قنبلة من إحدى مدفعيات الإسرائيليين بالقرب من موقع البطل العظيم لتصيبه ويسقط جريحا. محدش يهرب مني، محدش يهرب مني، كملوا معركتكم، كملوا، أنا آخر آخر حد تقربوا له. بعد ما تنتهي المعركة لازم تنتصروا يا أولاد، لازم تنتصروا، ربنا معاكم، ربنا معاكم. مستمعين الأعزاء، كنا معكم الليلة والراديو صديقي وحكاية البطل إبراهيم الرفاعي، سعدنا بكون قد أسعدناكم، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.